ما انه يعني بدل المرأة الحائض يعني يباح ما يباح لها مس المصحف. اي نعم لا يباح لها مس المصحف الا من وراء حائل، ومن وراء حائل ليس بمس.